المثقفون الذين ساهموا بنشاط في بناء دولة الاقتصادية القوية وتحسين معيشة الشعب في كوريا نالوا درجات العلمية والألقاب الأكاديمية للدولة. أقيمت حفلة منحها في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ يوم 19 من الشهر الحالي. تلي فيها قرار لجنة الدولة لمنح الدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية، ومنح كيم جي يونغ عميد الكلية لجامعة العلوم الطبيعية لقب الأكاديمي، وهان تشونغ هان المعلم في كلية بيونغيانغ للطب في جامعة كيم إل سونغ، وجون هاتشول مدير المعهد لأكاديمية العلوم الاجتماعية لقب الأكاديمي المرشح. منحت بيون كيوسون عميدة جامعة كيم هيونجيك للمعلمين، وجون جي هيون عميد الكلية لجامعة كيم تشيك للصناعات الهندسية، وهان سونغ نام رئيس الكرسي لجامعة بيونغيانغ للمسرح والسينما، وإلى آخره ألقاب الأستاذ. كما منح جين جي كيونغ رئيس الكرسي لجامعة كيم إل سونغ، ويو سونغ تول رئيس الكرسي لجامعة كيم هيونجيك للمعلمين، وهو نام تول عميد الكلية لجامعة كيم تولجو للمعلمين، وإلى آخره ألقاب دكتور، ونال 126 نسمة ألقاب الأستاذ المساعد، و878 نسمة ألقاب الماجستير.